ما يفعل، لأن أبا هريرة نهى عن ذلك، قال لا تشبه بصلاة المغرب. جاء هذا خبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه معلول، لا تشبه بصلاة المغرب جاء مرفوعا ولكنه معلول، والصواب وقفه. فعلى هذا إذا من أوتر بثلاث لا يوتر على هيئة المغرب، يسقط التشهد الأول ويوتر بثلاث بسلام واحد وتشهد واحد.